بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ثم يقرأ بسورة تكون في الصبح من طوال المفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد أن بين المصنف رحمه الله لزوم قراءة الفاتحة، شرع في بيان ما يقرأه المصلي وتشرع قراءته بعد سورة الفاتحة. وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم السنن في قراءته بعد الفاتحة، فأجمع العلماء رحمهم الله على أن السنة في الصلاة السرية والجهرية أن يقرأ عقب الفاتحة إذا كان في الركعتين الأوليين من الثلاثية والرباعية، وبقية الصلاة كصلاة الفجر فإنه يقرأ فيهما. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، وهذا القدر زائد عن الواجب. ولذلك لو أنه سهى ولم يقرأ بعد الفاتحة فركع فصلاته صحيحة. وهل يسجد سجود السهو أو لا؟ إن قيل بالسجود في المسنون شرع، وإلا فإنه لا يجب عليه سجود السهو. وبين المصنف رحمه الله أنه يقرأ في الصبح بطوال المفصل، بسورة من طوال المفصل. كنا قد ذكرنا أن القرآن حزبه الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون، وكذلك اصطلح على أسماء يجزأ فيها القرآن أجزاء على حسب طول السور وقصرها، وعلى حسب طبيعة السور من ناحية الفواصل. فالمفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل فيه، وآياته ليست بالطويلة بالنسبة لما قبله. وقد قسم القرآن إلى الطول وإلى المئين وإلى المثاني والحواميم والمفصل، فهذه أقسام لكتاب الله عز وجل. فالطول هي السبع: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأعراف والأنعام والأنفال مع التوبة، لأنهم كانوا يحتسبونها بمثابة السورة الواحدة، ولذلك لم يجعلوا بينهما بسملة. هذه السبع طول وصفت بذلك لطولها. وقد جاء أيضا في السنن عن الصحابة رضوان الله عليهم وصفها بذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأطول الطولين اللي هي سورة الأعراف، وهي من أطول هذه السبع الطول. ووصفت بذلك لكثرة آياتها ولطول المفاصل فيها، لأن أكثرها مدنية، والآيات المدنية تمتاز بطولها، لأن الغالب عليها أنها آيات تشريع وأحكام. ولذلك أطول آية في كتاب الله آية الدين، وهي مدنية بإجماع. فالسور المدنية والآيات المدنية غالبا ما تكون آياتها طويلة. والسبع الطول ورد في قصة عمر المشهورة، في قصة الرجل حينما اشتكته امرأته في تقصيري في حقها، فقال: زهدني في فرشها ما قد نزل في سورة النحل وفي السبع الطول، إن امرؤ قد رابني وجل. فالسبع الطول هذه. ثم بعد الطول المئين، وهي التي تقارب المئة آية، قد ينقص بعدها عن ذلك لكن أكثرها من المئة فما فوق. وهذه المئين تشمل السور التي بعد السبع الطول طبعا تشمل يونس وهود ويوسف وإبراهيم والرعد والحجر، وإن كان هذه الثلاث تختلف عما قبلها، والنحل إلى الإسراء والكهف. ثم بعد ذلك المثاني، ووصفت بذلك، قيل المثاني إنها دون ذلك، يعني الأولى تقارب 200 آية والمثاني إلى 100 آية، تزيد قليلا أو تنقص عنها. المثاني قيل لأنه ثني فيها ذكر الأنبياء وقصص الأنبياء بعد أن ذكرت في الطول، ويشمل ذلك طبعا سورة الكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والنور والمؤمنون والحج والنور، وأيضا سورة الفرقان والشعراء والقصص والعنكبوت إلى الحواميم. ثم بعد ذلك المفصل، هناك تحزيب ثان للصحابة رضوان الله عليهم، وهو الوارد في حديث أوس بن حذيفة أنهم كانوا يحزبون القرآن 3 و5 و7 و9 و11 و13. من هذا الحديث أخذ العلماء أن المفصل يبدأ من سورة قاف، فقوله رحمه الله من طوال المفصل، المفصل يبدأ بسورة قاف على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. وهناك من قال الحجرات، وهناك من قال قاف، وهناك من قال الحجرات، ومنهم من قال الفتح، ومنهم من قال الرحمن، ومنهم من قال الواقع، ومنهم من قال تبارك، ومنهم من قال عمة، أكثر من 10 أقوال في بداية المفصل. ولكن الصحيح أنهم بداية قاف لظاهر حديث أوس. فإذا تأملنا أنهم كانوا يحزبون القرآن 3 و5 و7 و9 و11 و13، المجموع 48 سورة، فثلاث هي البقرة وآل عمران والنساء، ومن أهل العلم من يسقط النساء ويدخل المائدة، والخمس هي المائدة والأعراف والأنعام والأنفال والتوبة، هذه 5 سور. ثم 7 بعد ذلك، وهي يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، فهذه 7. ثم بعد ذلك 9 يحزبونها من سبحان أو سورة الإسراء، ثم الكهف، ثم مريم، ثم طه، ثم الأنبياء، ثم الحج، ثم المؤمنون، ثم النور، ثم الفرقان، فتنتهي بسورة الفرقان هذه 9. ثم 11 وتبدأ بالشعراء، ثم النمل، ثم القصص، ثم العنكبوت، ثم الروم، ثم لقمان، ثم السجدة، بعد ذلك السجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين، هذه 11 سورة. ثم بعد ذلك 13، 13 سورة طبعا تبدأ بالصافات وتنتهي بالحجرات، الصافات، ثم بعدها صاد والزمر وغافر وفصلت، ثم الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف، ثم محمد والفتح والحجرات، هذه 13 سورة. هذا التحزيب الوارد في حديث أوس بن حذيفة يدل على أن المفصل يبدأ بعد من سورة قاف، لأن 3 و5 8، ثم 7 و9 16، 8 و16 يصبح المجموع 24 سورة. 24 سورة أضف إليها تحزيب 11 مع 13 24، فيصبح 48 سورة المجموع لهذا التحزيب عن الصحابة رضوان الله عليهم. فبين هذا أن المفصل يبدأ من سورة قاف، وهو أقوى الأقوال وأصحها، وأكد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالفجر بقاف. ثم المفصل هذا قسمه العلماء إلى 3 أقسام اتفقوا على نهايته بالناس، ومنهم من جعل له طوال المفصل وأوسط المفصل وقصار المفصل. فطوال المفصل تختلف في بداية ونهاية أيضا على أقوال، وهكذا الأوسط على حسب الاختلاف في نهاية الأطول، ولكن أعدل الأقوال وهو قول ابن معن وأشار إليه غير واحد من أئمة القراءات علم القرآن إلى أنه يبدأ بقاف وينتهي بعمة، هذا طوال المفصل، ثم من عمة إلى والضحى أوسط المفصل، ثم من الضحى إلى آخر القرآن قصار المفصل. المصنف رحمه الله يختار أنه في صلاة الفجر يقرأ من طوال المفصل، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في صلاة الفجر، وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، وهذا يعني قدر تقريبي من جابر رضي الله عنه وأرضاه. وثبت عن عليه الصلاة والسلام أنه كان يطيل في صلاة الصبح، وأنه كان ينفتل منها حين يعرف الرجل جليسه، بمعنى أنه كان يدخل في صلاة الفجر في أول وقت الفجر وهو الغلس. والصبح قل جابر رضي الله عنه والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، وعائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فيشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن ما يعرفن من شدة الغلس. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الصبح بغلس، وكان يقرأ من 60 إلى 100 آية، والغلس هو اختلاط ظلمة الليل مع ضياء النهار، فلا تعرف فيه الأشياء ولا تتميز. وما كان يسلم من صلاته عليه الصلاة والسلام إلا حين يعرف الرجل جليسه، كما في حديث أبي برزة في الصحيحين، بمعنى أنه إذا رأى إلى من بجواره عرفه وعرف وجهه داخل المسجد. وفي حديث عائشة ما يعرفنا من شدة الغلس إنما هو في الرؤية البعيدة. وعلى هذا فمعناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكر بصلاة الصبح فيقرأ من 60 إلى 100 آية، ولكن الانتظار في صلاة الصبح إلى نصف ساعة، إلى ساعة إلا ربع، بعض الأئمة يجلس إلى ساعة إلا ربع، إلى ساعة إلا ثلث، ثم يريد أن يصلي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول بالناس، هذا خلاف السنة. في الأفضل، الأفضل أنه يبتدئ بغلس. ولذلك يستحب في يوم الجمعة إذا كان يريد أن يصلي بسورة الجمعة والإنسان أنه يبتدئ بغلس، فبدل أن يقيم بعد نصف ساعة يقيم بعد ربع ساعة، بعد 12 دقيقة، وهذا في رفق بالناس، فإن من الناس من يأتي من الأذان الأول، منهم من يبكر، فإذا جلس ينتظر الصلاة، ربما اضطره ذلك إلى انتقاض وضوئه أو حصول الحرج عليه. فالشاهد من هذا أن السنة إصابة أول الوقت في الصبح، وقد نبهنا على هذا أكثر من مرة. ولكن المصنف رحمه الله يقرأ بطوال المفصل، وقد صح عنه عليه السلام أنه قرأ بسورة قاف والقرآن المجيد، وهذا على أنها من طوال المفصل، ويجوز أن يقرأ بقصار المفصل، إنما الأفضل والسنة أن يقرأ بطوال المفصل وأن يطيل في القراءة. وأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالناس بسورة يوسف في صلاة الفجر حتى بلغ قوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فجعل يبكي حتى سمع نشيجه من الصف الثالث رضي الله عنه وأرضاه. فهذا يدل على أن السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء الإطالة في صلاة الصبح. ثم لا يمنع هذا أن يخفف فيصلي مثلا بقصار المفصل أو أوسط المفصل، وقد جاء في حديث سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، وهي من أوسط المفصل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالزلزلة، قرأها في صلاة الصبح في الركعة الأولى والركعة الثانية، حتى ظن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في هذا، يعني أنه كرر السورة خطأ، والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كررها عمدا حتى يبين للناس عدم لزوم التطويل، وأيضا يبين للناس أنه لا بأس أن يكرر السورة نفسها، وأن الأمر ليس بمتعين، يبين لهم الجواز. وهذا فقه السنن، أن بعض الناس إذا سمع بالسنة جعلها فرضا واجبا وبالغ فيها وغلا. فالسنة لها قدر، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة، واجبة لازمة وقد تكون غير لازمة، ومن فقه الأئمة والعلماء رحمه الله أنهم ينبه الناس، قالوا إن قراءته للزلزلة تنبيها للناس على أنه لا يتعين أن يخالف بين الركعتين، وأنه لا بأس أن يقرأ نفس الآيات التي قرأها. وهذا رفق بالأمة، لأن هناك من الناس من لا يحفظ من القرآن إلا القليل، وإذا شرع له أن يكرر نفس الذي قرأه فإن هذا أوسع وأرفق. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه استفتح بالصلاة صلاة الفجر فسمع بكاء الصبي فقرأ إنا أعطيناك الكوثر، ثم قال إني سمعت بكاء صبي فأشفقت على أمه. ومن هنا السنة التخفيف عن الناس كما سيأتي. هذا بالنسبة لصلاة الصبح أنه يقرأ فيها بطوال المفصل. قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم أطال القراءة في صلاة الصبح، وذلك لفضلها وشرفها وعظيم النفع والخير فيها، وذلك من وجوه. أولا من ناحية نقلية، قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فقالوا إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قيل إن النزول الإلهي يستمر إلى نهاية صلاة القراءة في صلاة الصبح، فقوله مشهودا أي أنه من الله عز وجل، وهذا أمر عظيم وفضل عظيم في قراءة الصبح. وقيل مشهودا تشهده الملائكة، وهو أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار يجتمعون في صلاة الغداة اللي هي الصبح وصلاة العشي اللي هي صلاة العصر. وهذا الفضل الأول، فضيلة شهود الملائكة. وفرع العلماء عليه مسألة مشهورة، وهي أن من أهل العلم من فضل سماع القراءة في صلاة الصبح على الصف الأول، فقالوا إذا طبعا في القديم لم يكن يوجد ميكروفونات أو آلات الأجهزة التي تبلغ قراءة الإمام، فاختلفوا هل الصف الأول البعيد الذي لا يسمع معه قراءة الإمام أفضل، أم أنه يأتي وراء الإمام في الصف الثاني والثالث. فقال بعض العلماء إن إتيانه وراء الإمام في الصف الثاني والثالث يسمع القراءة أفضل من أن يصلي في الصف الأول إذا تباعد على وجه لا يسمع القراءة. قالوا لأن فضل قراءة الفجر، وثانيا عظم الأجر فيها أنه يسمع القرآن، وثالثا أنها راجعة إلى ذات الصلاة، لأنه يؤثر فيه الخشوع ويؤثر فيه الحضور القلب، وذلك ربما غير من حياته وربما أمر أو نهي بأمر الله أو نهيه، بخلاف ما إذا صلى للصف الأول فإنه يحصل فضيلة المكان. والفضيلة عند العلماء قاعدة أن الفضائل المتصلة بالصلاة مقدمة على الفضائل المتعلقة بزمانها أو مكانها أو وسائلها. فالشاهد من هذا أن العلماء فضلوا قراءة الفجر من هذا. الوجه الثالث في تفضيل قراءة الفجر أن الإمام والناس يقومون من النوم، وحينئذ يكون القلب أكمل حضورا وأكمل خشوعا والنفس أكمل استجماما، فهي أوعى لكتاب الله وأوعى لكلام الله، فالنفع أعظم. ومن هنا طالت القراءة أكثر من المغرب والعشاء، فإن المغرب والعشاء يكونان في حال تعب الناس وإتيانهم من مشاغل الدنيا، فلذلك طالت قراءة الفجر وقصرت قراءة المغرب والعشاء بالنسبة لصلاة الفجر. هذا بالنسبة لما يشرع ويسن في القراءة، وأن الشرع قصد من هذه القراءة بلاغ الناس وتنبيه الناس. ولذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم السور الجامعة، وكل كتاب الله عز وجل سوره جامعة سواء طوالها أو قصارها، فلربما جاءت السورة من 4 آيات أو 5 آيات تجمع مقاصد القرآن كلها. وهذا من مما يعني أعجز فيه القرآن، وهو مما يدل على أنه معجزة من المعجزات العظيمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار في صلاة الفجر السور المؤثرة، ففي يوم الجمعة اختار سورة السجدة وهل أتى، لأن فيهما التذكير ببداءة الخلق وإثبات توحيد الربوبية لله عز وجل بأنه خلق الخلق وأنه قادر على الإعادة والإحياء بعد الموت، وهو الذي تنازع فيه الرسل مع أقوامهم أنهم كذبوا البعث بعد الموت. فجاءت الآيات مذكرة بهذه المقاصد العظيمة التي من أجلها التي اعتنى القرآن في كثير من مواطن وآياته بها، يشرع له أن يقرأ من طوال المفصل. نعم. قال رحمه الله: وفي المغرب من قصاره، ويقرأ في المغرب من قصار المفصل. فالسنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف في صلاة المغرب، وورد عنه أنه قرأ بالأعراف وقرأ بالطور وقرأ بالمرسلات صلوات الله وسلامه عليه، وهذا يدل على أن الأمر على سبيل السنية ليس على سبيل الفرض والوجوب. وقيل حتى أن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها لما سمعت القارئ يقرأ المرسلات ذكرت أنها آخر ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة آخر صلاة صلاها، يعني صلاة المغرب في مسجده صلوات الله وسلامه عليه بأصحابه. فهذا يدل على أنه إنما هو على سبيل الفضيلة. وأكد العلماء رحمه الله هذا بأن المغرب وقت يأتي الناس فيه من عناء ومن تعب، ولذلك خفف عليهم حتى لا يكون فيه نفرة، وهذا من جهة المعنى في المناسبة. يقرأ في المغرب من قصار المفصل، وقصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن، هذا من قصار المفصل كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: ورد عن عليه الصلاة والسلام مما يدل على صحة ما ذكره المصنف أنه قرأ في صلاة المغرب: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بالإجماع من قصار المفصل. وهذا يدل على أنه يشرع قراءتها، أي قراءة قصار المفصل، والمناسبة فيه ظاهرة. نعم. قال رحمه الله: وفي سائر الصلوات من أوسطه. وفي سائر الصلوات يعني بقية الصلوات الظهر والعصر والعشاء من أوسط المفصل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ ثم قال: هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى؟ وكل من سبح والليل على القول بأن سبح من يبتدئ أوسط المفصل، قيل من المرسلات وقيل من عبسة وقيل من سبح، يصبح حينئذ من أوسط المفصل. وكذلك أيضا إذا قيل أنه يبدأ بعمة فإنه يدخل في أوسط المفصل، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالليل إذا يغشى وبالضحى إذا والليل إذا سجى وسبح اسم ربك الأعلى. وهذا يدل على أن أوسط المفصل في صلاة العشاء، لأن الصحابة رضي الله عليهم أهل قباء اشتكوا معاذا في صلاة العشاء، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، أمره أن يقرأها في صلاة العشاء، قال: هلا قرأت بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها؟ فهذا كله من أوسط المفصل، ومن هنا قالوا في صلاة العشاء يقرأ في أوسط المفصل. وفي صلاة الظهر والعصر يقرأ بالثلاثين آية في صلاة الظهر بين الركعتين كما صح عن عليه الصلاة والسلام، ونصفها في صلاة العصر، وهذا كله قريب من أوسط المفصل، إلا أنه في صلاة الظهر يقرأ في الأخيرتين بسورتي الإخلاص. هذا بالنسبة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته في الصلاة. لكن هناك أمور ينبغي التنبيه عليها في القراءة في الصلاة. أولا بالنسبة للمنفرد يتتبع ويتحرى السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن تحرى السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أجر بأجرين: أجر العمل وأجر المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن تتبع السنة فيه رحمة وفيه هداية للإنسان، كما أخبر الله عز وجل أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم طريق للهداية، وقل أن تجد إنسانا يحب السنة ويتعلم السنة ويطبقها إلا وجدته على هدى وعلى صراط مستقيم، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. ثانيا، إذا كان الإنسان إماما فعلى الأئمة أن ينتبهوا لأمور مهمة في الإمامة بالناس والقراءة. أولها قضية الإخلاص لله عز وجل، فإن المقصود من القراءة في الصلاة التأثر بالنسبة للقارئ والتأثير في الغير بالنسبة للسامع. وإذا كان الإمام يتقي الله عز وجل في قراءته ويقصد وجه الله سبحانه وتعالى فيما يتلوه من آيات، نفع الله بقراءته وفتح الله عليه ولربما سمعه الضال فاهتدى والعاصي فتاب، ولربما غيرت من حياة الإنسان في سلوكه وقومت منهجه وسددت قوله وعمله. وقد كثر في هذا الزمان إلا من رحم الله الاشتغال بأشكال القراءة عن مضمون القراءة، فالاشتغال بالتمطيط والتغني والزيادة والتكلف في نغمات القرآن إلى درجة قد تخرج الحروف عن صفاتها وعن مستحقاتها، وهذا لا شك أنه خلاف السنن. فأولا الإخلاص، لأن الله لا يبارك لقول الإنسان ولا عمل إلا بالإخلاص. وإن مما يعين الإمام على الإخلاص أن يتقي الله ويتذكر أن الذي قدمه على الناس هو ربه، وأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وأن الله مطلع على ضميره وقلبه في قراءته، وأنه والله لو رزق أجمل النغمات وأجمل الأصوات وأعطي مزمارا من مزامير آل داود ولم يرد وجه الله كان في سفال في قراءته، لأن الله لا يحب المرائين ولا يحب أن يشرك معه غيره. من عمل عملا أشرك معي في غيره تركته وشركه. فبمجرد ما يخرج من بيته يخرج بخوف ووجل، يسأل الله الإخلاص ولينظر كم له من الأجر إن عمل لله، وماذا يجد عند الناس إن عمل لغير الله، وليعلم أنه سيبقى في هذا المحراب أو مقدم على الناس مدة معدودة وصلوات محدودة لا يجاوز فيها أجلا كتبه له ربه ولا يتعدى فيه قدرا وضعه له ربه. فهذه من البلايا التي عظمت في هذا الزمان، الاشتغال بالتمطيط والاغترار بكثرة الحضور، حتى إن المصلين يذهبون يبحثون عن النغمات إلا من رحم ربك. والصلاة ما جعلت لهذه الأشياء الشكلية، إنما نزل القرآن للعمل، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فهذا هو المقصود الأعظم، ولا تدبر إلا بإخلاص، ولا تدبر إلا بإرادة وجه الله عز وجل. ثانيا مما يعين على الإخلاص براءة الإمام من حوله وقوته، فإذا خرج إلى الصلاة مع أنه متمكن من القراءة متمكن من الآيات التي يتلوها يخرج ولا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل. فهذا مما ينفع الله به في التلاوة ويجعل لها أثرا في القلوب وفي النفوس. كذلك أيضا مما ينصح به عدم الإطالة على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالسجدة وهل أتى، فلربما جلس يمطط في القراءة ويتنغم ووراءه كبار السن والضعف والحطمة والمرضى ووراءه أهل الظروف وأهل الحوائج، فعليه أن يطبق السنة بطريقة تحبب الناس في السنة، وأن لا يطبق السنة على وجه ينفر الناس في السنة. كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أتم وأكمل وأفضل وأجمل وأجل ما تكون عليه القراءة، فرتل كتاب ربه ترتيلا. فكان عليه الصلاة والسلام يطيل فما يمل في إطالته، ويخفف فما يخل في تخفيفه عليه الصلاة والسلام، وهذا هو القصد والسنن. وانظر رحمك الله حينما يسمع بكاء صبي فيقرأ إنا أعطيناك الكوثر، إمام قلبه مع المأمومين شفقة ورحمة بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فمن كان في تطبيقه للسنة يتحرى تحبيب الناس في السنة وترغيبهم فيها فهو المبارك الموفق. وإذا كان الإمام يدخل لمحرابه ويرقى منبره لا يبالي بأحد، يطيل في خطبته ويطيل في صلاته، وإذا قيل له يا أخي اتق الله لا تنفر الناس قال أبدا، الذي يريد أن يصلي يصلي والذي لا يريد أن يصلي فلينصرف. صلى رجل بالناس وخطب خطبة الجمعة 3 ساعات في شدة الصيف في رمضان، فقالوا له اتق الله عز وجل وقرب وقت العصر، قال ماذا أنتم جالسون وأنا الذي أتعب، يعني أنا الذي أصيح وأنا الذي أتعب وأنتم ما عليكم كلفة جالسي، وهل هي القضية أنك تتعب أو نجس؟ قضية سنة وترغيب وتحبيب واتباع. فإذا شعر الإمام كان مخلصا وكان يحرص على تحبيب الناس السنة وطبق هذه السنة على شكل يحبب فيه الناس في الصلاة وراءه جمع القلوب ورغبها في الوقوف بين يدي الله عز وجل. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم حينما اجتمعت سننه قولا وفعلا على تقديم التخفيف على الناس عن الإضرار بهم، فهو عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ، ومن معاذ في فضله ونبله أحد القلائل الذين جمعوا كتاب الله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول أفتان أنت يا معاذ، وماذا فعل معاذ؟ معاذ كان يقرأ وقراءته من أجمل القراءات رضي الله عنه وأرضاه، ومع هذا كان يقرأ من أجل أن يؤثر في الناس وينفع الناس، وهو الذي يتحمل المشقة، يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينطلق إلى قومه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ انظر رحمك الله كيف اختار النبي صلى الله عليه وسلم أسلوب القوي الزجر البليغ في الزجر والتقريع والتوبيخ. الفتنة من أعظم شيء وهو أن يفتن الناس عن دين ربهم، فجعل فعل معاذ موجبا للفتنة، لأن الرجل انقطع عن الصف وأتم لصلاته وجاء إلى معاذ حتى قالوا إنه منافق فاتهم في دينه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه وقال: يا رسول الله، إنا أصحاب حرث وزرع، وإن معاذا يصلي معك العشاء الآخر ثم يأتينا بليل. وذكر له أنه استفتح في سورة البقرة. فالشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ ثانيا، صحت عنه السنة أن رجلا جاء واشتكى إليه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه وقال: إني ما أصلي ورأى فلان مما يطول بنا. فما كان يقول أبو مسعود رضي الله عنه: والله ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أشد غضبا من موعظته تلك. وقال، أي في الموعظة: أيها الناس، إن منكم منفرين، إن منكم منفرين، إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه الكبيرة والسقيمة والضعيفة وذا الحاجة. عاش مع الناس في أشجانهم، وعاش مع الناس في ظروفهم، فالذي يدخل المحراب لا يرى إلا نفسه ولا يرى إلا هو، ولربما صلى بالناس في الجمعة والناس في شدة الحر، في شدة وهيج الشمس، وهو تحت المكيف وفي البراد يخطب النصف ساعة في ذروة الصيف والناس تحت وهيج الشمس. فمثل هذا ينبغي، إذا نظر إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بالجمعة والمنافقين في صلاة الصبح في صلاة الجمعة، فإذا كان يقرأ بالجمعة والمنافقين، والجمعة مع المنافقين صفحتين، قل صفحتين ونصف، صفحتين ونصف، وهو يقول: من مئنة فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. فإذا كانت صلاة صفحتين ونصف، كم تكون الخطبة؟ الآن لو جئت إذا بيع 10 ورقات يقلبها، ثم يجلس عند كل عبارة تحتاج إلى وقفات، وربما خرج عن المكتوب إلى الملفوظ، وهذه أمور يعيش فيها كأنه يخاطب نفسه، فعندها تتألم الناس ويتأثر الناس. وكم رأينا من حوادث يعني يضيق بها الناس ذرعا، الكلام المختصر المؤثر في الخطب، القراءة الموجزة المؤثرة الخاشعة التي هي من قلب، يتفقد الناس بالسنة بين حين وآخر، يطبق السنة بطريقة ينظر فيها أحوال الناس، استطاعتهم، قدرتهم، محبتهم. وليس معنى هذا أن نترك السنة من أجل الناس، وأيضا ليس معنى هذا أن نطبق على طريقة تنفر الناس، لأن السنة جاءت للترغيب لا للتنفير. وعلى هذا ينبغي على الأئمة عليهم مسؤولية كبيرة أمام الله عز وجل، نسأل الله لهم المعونة والتوفيق، وينبغي التناصح في مثل هذا. فالسنة من ناحية القول والفعل على التخفيف، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في بعض الصلوات ومثلا قرأ في الفجر كما ذكرنا بالسجدة وهل أتى، فما معنى ذلك؟ أنه ما قال الراوي: ما كان يقرأ في الفجر إلا السجدة وهل أتى، في فرق بين قولي ما كان يقرأ إلا كذا وبين قولي كان يقرأ. فالإنسان يختار الوقت المناسب، يختار قدرة الناس واستطاعة الناس، فإذا كان في حيه الضعفاء، ولربما كان أشد الناس ملازما للمسجد كبار السن والضعفاء، ترفق بهم وأحسن إليهم، فإذا كان على هذا الوجه لا شك أنه سيصيب السنة. السنة قولا وفعلا، القولية في قولي إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، فهذا نص صحيح صريح يدل على أن التخفيف هو الأصل. وحديث أنس: ما رأيت أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في الوصف العام. ولذلك لو أن شخصا قال: ما رأيت أخف ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي ويصلي بالناس الأعراف ويقول: والله هذا أخف وأتم. والدليل على أن مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث الأول غير مقصوده بفعله، أنه عليه الصلاة والسلام لما صلى الصبح فسمع بكاء الصبي قرأ: إنا أعطيناك الكوثر. فهنا معنى ما أخف لا أخف ولا أتم صلاته، أي أنه يخفف في الموضع الذي يناسبه التخفيف، ويتم عليه الصلاة والسلام الصلاة في الموضع الذي يناسبه الإطالة. أحببنا أن ننبه على هذا لأنه عمت به البلوى. وبالأخص إذا كان التطويل على وجه فيه حظوظ للنفس مثل ما ذكرنا من التنغيم والخروج على السنن في القراءة. وعلى الأئمة أيضا أن يتقوا الله عز وجل في عدم التلحين والتطريب الذي يخرج الحروف عن صفاتها. ولذلك الأصل عند العلماء جواز أن يقرأ القرآن ويحسن قراءته بالقرآن، كما أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة رضوان الله عليهم على أبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود، وقال في أبي موسى الأشعري: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وقال لي عبد الله عن عبد الله بن مسعود حينما مر فسمعه يقرأ القرآن في المسجد ثم سمعه يدعو فقال له: سل تعطى سل تعطى. وهذا يدل على شرف أهل القرآن وعظيم منزلتهم عند الله عز وجل، حتى إن رسول الأمة صلى الله عليه وسلم وقف على هذا الصحابي الذي جمع القرآن فأثنى عليه وبشر بهذه البشارة فقال: سل تعطى، وجعل هذا بعد إتقانه للقرآن. ولذلك قال: من أراد في نفس الليلة، قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. فهذا يدل على شرف القراءة. لكن هذا التحسين للقرآن يشترط ألا يخرج الحروف عن صفاتها. والأصل عند العلماء أنه يجوز التلحين، تلحين القرآن دون أن يخرج الحروف عن صفاتها أو يعتدي في تلحينه. اقرأ بلحن العرب إن تجودي وأجز الألحان إن لم تعتدي. فالأصل أن لا يعتدي، يعني يجاوز الصفات المعتبرة والحدود المعتبرة في القراءة. نعم. قال رحمه الله: ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء. ويجهر الإمام بالقراءة في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الجهر أن يسمع نفسه إذا كان منفردا، ويسمع من وراءه إذا كان إماما. فيسمع نفسه مثلا لو صلى لوحده الفجر يقرأ الفاتحة وسورة بقدر يسمع قراءة نفسه، ولا يبالغ بالرفع لأن هذا قد يمنعه من الخشوع، وإنما يكون على السنن إذا كان لوحده يسمع نفسه، وإذا كان إماما يسمع غيره. يجهر بالقراءة في صلاة الصبح لأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها، وفي الأوليين من المغرب والعشاء. وأما الظهر والعصر فكلها سرية، كلتاهما سرية لا جهر فيهما. نعم. قال رحمه الله: ويسر فيما عدا ذلك. في الأخرين من الظهر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر أنه ربما رفع صوته بالآية يسمعها لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا في عدة فوائد. منها قيل إن هذا الرفع حتى يدفع عن المأموم ظن السهو، لأن الإمام إذا طول ربما ظن المأموم أنه سهى، ولذلك يقوم حتى يقول القائل أنه قد نسي عليه الصلاة والسلام، فيدفع عن المأموم ظن السهو. وهكذا في الركوع والسجود، فإنه إذا رفع صوته من بعض الأذكار أسمع دفع هذا الظن. ثانيا أن الرفع بالآية والآيتين قد يكون لمحض الخشوع فلا يملك الإنسان نفسه، وكما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بسورة الأنبياء وأنه خشع عليه الصلاة والسلام وبكى في آخر الآية ثم ركع، بكته السلعة فركع عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا هذا الرفع لبيان الجواز، ومن هنا أخذ منه بعض العلماء أن الجهر والإسرار سنة، بحيث أنه لو أخطأ جاء في صلاة الظهر قال الله أكبر ثم قرأ دعاء الاستفتاح ثم قال الحمد لله رب العالمين جهرة، أو العكس فقرأ مثلا في صلاة المغرب الفاتحة فسمعوا يقرأها سرا فسبحوا له فانتبه في نصفها يرفع من الموضع الذي نبه فيه، من قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم سرا ثم قيل لي سبحان الله فانتبه قال مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فترك الجهر بأول السورة، أو ربما ترك الجهر بالفاتحة كاملة ونبه بعد الفاتحة. في هذه الحالة إذا قلنا أنه ليس بواجب لا يلزمه سجود السهو، على أن السنن لا يسجد له، وسيأتي في سجود السهو إن شاء الله تعالى. إذن هذا الجهر لما جهر عليه الصلاة والسلام وأسمع بالآية والآيتين في صلاة الظهر دل على أنه مسنون وليس بواجب، على أصح قوله العلماء رحمهم الله. ويشرع أن يرفع صوته ببعض الآيات وبعض الأذكار تعليما للناس، فإذا كانت الصلاة سرية ورفع صوته ببعض الآيات تعليما للناس بعض السنن أو بعض ما يقرأه مثلا في الأخيرين من الظهر، يرفع صوته قليلا بسورتي الإخلاص حتى ينتبه الناس على أنه لا يقتصر فيهما بالفاتحة. وهذا هو المحفوظ في صلاة الظهر، وقاس بعض العلماء العصر على الظهر فقال يقرأ في الأخيرتين من العصر بسورتي الإخلاص، والأشبه أنه يقتصر على الوارد، وأن القياس ضيق في هذا لأن التعبديات مجال القياس فيها ضعيف. والمحفوظ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه وغيره أنه ما كان يقرأ بعد الفاتحة شيئا في الأخرين، وأنه كان يقتصر على الفاتحة، وجاء الحديث بسورتي الإخلاص في الظهر فاستثنيت من هذا الأصل. نعم. ويسر الجهر، طبعا الجهر والإسرار الحكم فيهما واحد أنه سنة، وعلى هذا لو صلى مثلا وجهر خالف السنة في صلاة، لو أنه ترك الجهر في صلاة الفجر لم يلزم سجود السهو على القول بعدم الوجوب. وإذا قيل بأن السنن تجبر بالسجود يفصل فيه، إن تركها سهوا سجد وإن تركها عمدا لم يسجد. نعم. قال رحمه الله: ثم يكبر ويركع ويرفع يديه كرفعه الأول. ثم يكبر، السنة أنه إذا فرغ من القراءة يسكت هنيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين قراءته وبين تكبيره للركوع، وهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي إحدى السكتات في قيام الإمام، يسكت هنيا بما يتراد به النفس إليه، ثم يكبر فيركع. والسنة أن يبتدئ تكبيره وهو قائم واقف، وينتهي تكبيره عند انتهاء انحنائه لظهره، لأن أن يستغرق الانحناء الذكر فيكون هذا الموضع ما بين الركنين، وهو الانتقال من ركن القيام إلى ركن الركوع مشتملا على الذكر، ولا يكون والركوع ركن من أركان الصلاة كما سيأتي، ودل عليه دليل الكتاب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا، وقوله تعالى: اركعوا مع الراكعين، واركعوا مع الراكعين، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا بخلافه. والسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم دالة على فرضية هذا في قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: ثم اركع، فهذا يدل على وجوبه ولزومه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا ركع، حاشى صلاة الجنازة. السنة أن يكبر لركوعه، وهذا التكبير هو أول تكبيرة انتقال في الصلاة، وقد ذكرنا أن الصلاة لها نوعان من التكبير، النوع الأول التكبير الركن وهو تكبيرة الإحرام، والنوع الثاني التكبير الواجب وهو الذي ينتقل فيه من ركن إلى ركن، ومن ركن إلى واجب، ومن واجب إلى ركن، فينتقل فيه من ركن إلى ركن، مثل تكبير القائم للركوع، القيام ركن والركوع ركن، فينتقل من ركن إلى ركن، وينتقل فيه من ركن إلى واجب، كما لو إذا كبر في صلاة الظهر بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية لكي يجلس التشهد، فإن الجلوس للتشهد واجب من واجبات الصلاة، ولذلك جبره النبي صلى الله عليه وسلم بسجدته السهو كما في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أمه وأبيه. فانتقل ينتقل المصلي من الركن وهو السجود إلى واجب وهو التشهد الأول، وينتقل من واجب إلى ركن كما لو إذا كبر للركعة الثالثة في صلاة المغرب، لأنه يكون في التشهد الأول وهو واجب، وينتقل منه إلى الركعة الثالثة وهي ركن القيام، الركعة الثالثة وهو ركن، هذه يسميها العلماء تكبيرات الانتقال، ينتقل من ركن وهو القيام إلى ركن وهو الركوع. الأصل في الركوع لا يكون ركوعا إلا إذا قصده، بمعنى أنه يحمي رأسه قاصدا للركوع. ومسألة القصد في الركوع والهوي إلى السجود مسألة أشار إليه العلماء والأئمة في المطولات، ومقصودهم بها أنه يكون السبب الباعث للانحناء هو تحصيل هذا الركن لا شيء آخر. وصورة الشيء الآخر أنه يكون قائم فيحدث أمر يفزع فينحني فيكبر، فالانحناء للخوف، أو يكون مثلا في حال عدو يخشى من عدو فهو قائم يصلي في بيته ثم مر به العدو فخاف منه فحنى وقد قارب الركوع، فهذا انحناء لخوف، ومن هنا لا يصح لركوعه ولا بد أن ينحني بقصد الانحناء. وهكذا في الخرور والهوي للسجود لا يقعان عبادة إلا بالقصد، وهذا أصل في تمييز الأفعال. وإذا انحنى فإن الركوع يتحقق بالإمالة بانحناء الظهر وبلوغ الكفين إلى الركبتين، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله ثم اركع حتى تطمئن راكعا، هذا الأصل في هذا الركن، وأنه يحصل ركبتيه بيديه. فلو أنه انحنى انحناء لا تصل فيه الكفان إلى الركبتين بحيث يستطيع أن يلقيمهما، بحيث وصلت أطراف أصابعه إلى أول الركبة، فإنه لا يعتبر الانحناء ركوع، إلا إذا كان مريضا أو معذورا فإنه يعذر ويخفف عنه. إذن الأصل أنه ينحني حتى يلقم بطن كفه ويكون على ركبته، فمن سيذكر المصنف رحمه الله في صفة الركوع فهو الانحناء الكامل للركوع، فلا يعتبر منتقلا من القيام إلى الركوع إلا إذا وصل إلى هذا القدر. ومن هنا ذكر الأئمة أن من كان واقفا ثم انحنى في صلاة الفريضة من دون حاجة فحنى ظهره، فإذا وصل الانحناء إلى ضابط الركوع فإنه حينئذ يحكم بتأثير هذا الانحناء في قيامه، وأما إذا لم يصل إلى ضابط الركوع فليس بالحناء لأنه ما زال تابعا لركن القيام، وعليه فإنه لا بد أن يلقم كفه على ركبتيه. وسيبين المصنف رحمه الله الصفة الواردة في السنة. نعم. قال رحمه الله ثم يضع يديه على ركبتيه. ثم يضع يديه، اليدان مثنى يد، واليد تطلق في الشريعة ويراد بها من أطراف الأصابع إلى مفصل الكتف عند المنكب، هذا الإطلاق الكامل لليد، وتطلق ويراد بها إلى المرفقين كما في الوضوء، وتطلق ويراد بها الكفان، والكف من طرف الأصابع إلى مفصل الزندين مع باطن الكف. المراد باليدين هنا هذا القدر، وهو أن يجعل باطن كفه على ركبتيه، وهذه الصفة طبعا عليها الأئمة الأربعة رحمهم الله، وهي إحدى الصفتين في صفة الركوع. الصفة الأولى يقال لها صفة التطبيق، وكانت في أول الإسلام إذا ركع الراكع طبق يديه وجعل يديه على بعضهما اليمنى على اليسرى ثم ركع وجعلهما بين الركبتين تعظيما لله عز وجل، وهذا يفعله بعض الناس عظماء كان معروفا في الجاهلية وإلى الآن لهم عظمون عظماء بهذا الانحناء. فكان في أول الإسلام الركوع على هذا الوجه، أنه يركع فيجعل كفه اليمنى إلى كفه اليسرى مجتمعتين متقابلتين ثم يضعهما بين ركبتين، وهي صفة التطبيق الواردة في حديث علي بن أبي طالب وحديث عبد الله بن مسعود. قيل إنها هي الصلاة المكية ثم نسخت في التشريع المدني، والسبب في هذا أنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يحب موافقة أهل الكتاب، ولأنه في مواجهة المشركين، ومن هنا كان اليهود يطبقون فشرع التطبيق، ثم نسخ ذلك بأمره عليه الصلاة والسلام بالأخذ بالركب، وذلك بوضع الكف على الركبة. فإذا وضع الكف على الركبة فالسنة أن يفرق بين أصابعه فيلقم كفه ركبته، هذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكف. قال يضع يديه على ركبتي إشارة إلى هذا. ومن أهل العلم رحمهم الله من قال إن هذا خلاف تنوع وليس فيه ناسخ ومنسوخ، فلو أنه ركع وطبق بين يديه فإنه يجزيه، ولكن ظاهر حديث سعد وأمره عليه الصلاة والسلام في حديث عمر يقتضي أنه قد نسخ هذا، وأنه لا بد من وضع الكفين على الركبتين. قال رحمه الله ويفرج أصابعه، ويفرج أصابعه كما جاء في حديث وائل رضي الله عنه وأرضاه في صفة ركوعه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله ويمد ظهره، ويمد ظهره بعد أن فرغ من صفة الكفين شرع في صفة الظهر، فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مد ظهره، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه لم يشخص رأسه ولم يصوبه، فكان رأسه عليه الصلاة والسلام مستويا مع ظهره، حتى لو أنه صب الماء على ظهره لم ينقلب من اعتدال ظهره صلوات الله وسلامه عليه. هذا بالنسبة للظهر، فلا يجعل الظهر مقوسا ولا يطأطئ رأسه فينحدر فيصبح جهة الرأس والكتفين أخفض من منتصف الظهر وآخره، بل عليه أن يسوي بين الجميع. هذه هي السنة المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أكمل ما يكون في الركوع، ومن فعل ذلك فقد أصاب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة فهو أحرى بالقبول. لكن لو كان مريضا أو معه داء في كفه فلا يستطيع أن يضعها على ركبته، أو معه داء في ظهره ولا يستطيع أن يعدل ظهره، أو معه تقوس ولا يستطيع أن يشد ظهره حتى يمد، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يحمي ظهره إلى القدر الذي يستطيع، ويسقط عنه يسقط عنه أمره. في مقام الرخص في الركوع والسجود هناك أمران، أمر الأول ما يسمى بالمتعذر. المتعذر هو الذي لا يستطيع الشخص أن يقوم به، والأمر الثاني المحرج، وهو الذي إذا قام به وصل إلى درجة الحرج والعذاب والعنت، ولربما شغل عن صلاته من الألم والضيق. كلا الأمرين ما تعذر وما أوصل إلى الحرج ليس من شرع الله. ما تعذر لأن الله لا يكلف نفسا ما ليس في وسعها، ولذلك قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمثلا المشلول لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يقوم، فهذا متعذر في حقه لا يستطيع. والمريض الذي به مرض بحيث أن لو طالبنا أن ينحني انحناء مستويا أو يلقي كفه على ركبته في بطن كفه حروق مثلا، لو أنه جاء يلقمها تألم ولا يستطيع، أو على ركبته حروق لو وضع كفه عليها تألم، إذا كان يستطيع باليسير من الألم قلنا أصب السنة باليسير، لكن إذا كان ألما محرجا فالله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولذلك الرخص لها مقامان، مقام التعذر وهو الضرورة، ومقام الضيق والحرج وهو الحاجة. وهذا تجعل ضابط معك في الرخص أنه إذا سأل السائل عن شيء لا يستطيعه هذا مقام ضرورة ما يستطيع، الشيء المتعذر لا يكلف به، أو سأل عن شيء فيه ضيق وحرج وهي المشقة المقدور عليها بالحرج والضيق فليست من شرع الله في شيء، لأن الله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلو كلفنا هذا المريض أو محروق الكف أو محروق الركبة أن يفعل هذه السنة تامة كاملة لحصل له الحرج، والله عز وجل بين أنه ليس من شرعه. إذن هذه السنن إذا أمكن الإنسان أن يأتي بها، وإذا لم يمكن فإنه لا يكلف إلا ما في وسعه. نعم. قال رحمه الله ويجعل رأسه حياله، ويجعل رأسه حيال ظهره، يعني يستوي الرأس مع الظهر فلا يكون الرأس مطأطئا ولا مشخصا، إنما عليه أن يجعل الرأس مستويا مع الظهر. نعم. قال رحمه الله ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثة، بعد أن فرغ، وهذا من دقة المصنف رحمه الله، يعني هذه متون الفقه اللي هي آراء كلها تمشي مع السنة. يعني يقول لك من يقرأ متون الفقه هذا يقرأ فقط آراء، واضح؟ يدقق الفقهاء رحمه الله مع الوارد. ومن هنا فرغ رحمه الله من السنة المتعلقة بالأفعال وشرع بسنن الأقوال. وهذه ميزة قراءة الفقه، أنه يعطي يعني ملكة في ترتيب الأفكار. هناك طبعا سنة التوتير لليد، فإذا ركع يوتر يده، وهذا يعين على اعتدال الظهر واستوائه. طبعا الوتر والقوس، الوتر على استقامة والقوس على الانحناء، فهو لا يقوس يده إذا ركع، وإنما السنة أن يجعلها على استقامة، وهذا يعين على مد الظهر واستقامة الظهر. هذه السنة بالنسبة المتبقية في سنن الأفعال. أيضا هناك مذهب طائفة من العلماء أنه إذا ركع رمى ببصره إلى قدميه حال ركوعه، يحفظ في بعض الآثار ويقول أن هذا أكمل في الخشوع، فإذا كان قائما رمى بصره موضع سجوده، وإذا ركع رمى ببصره إلى قدميه. ولكن لا أحفظ شيئا صحيحا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب علمي، في بعضها تكلم في سندي، لكن شيء ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، من حسن إسناده ورأى في ذلك شيء فإنه يعمل به. الشاهد من هذا أنه يركع على هذه الصفة، نعم، ثم يقول، أي إذا فرغ من السنة الفعلية، والواقع أن السنة الفعلية تسبق السنة القولية، لأن أول شيء يعتدل اعتدال الراكع على الوجه المعتبر، فإذا تم الركوع على الوجه المعتبر بدأ بالأذكار، لأنه قبل أن يستتم راكعا فهو فيما بين الركنين، وما بين الركنين ليس فيه إلا ذكر التكبير. ومن هنا ينتبه في السنن القولية أن منها ما يتعلق بالركن، ومنها ما هو ذكر بين الركنين. فالتكبير للركوع، بعض الناس بمجرد ما يحني ظهره يقول سبحان ربي العظيم، مستعجل حتى يمكن قبل ما يمد ظهره وقبل أن يفعل شيء سبحان ربي العظيم. السنة، وأيضا بعضهم يرفع رأسه من الركوع حتى ينفرق عن كونه وهو لا يزال يقول سبحان ربي العظيم. يلاحظ في الانتقال ما بين الركنين أن ما بين الركنين له ذكر مخصوص، عند الانحناء والسقوط التكبير، وعند الرفع التسميع. ولذلك يشرع أن يقول سمع الله لمن حمده أثناء انتقاله من الركوع إلى الوقوف، فإذا استتم واقفا قال ربنا ولك الحمد. كل شيء له ذكره وله سنته، ولذلك يقتصر على الوارد. فيقول رحمه الله ثم يقول، وثم للترتيب، وهذا تأكيد منه من دقة رحمه الله أنه لا تقال الأذكار أذكار الركوع إلا إذا حصل الركوع على الوجه المعتبر على السنة. فإذا استتم راكعا قال سبحان ربي العظيم، والأصل في ذلك قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، فإنها لما نزلت قال عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعكم، وقال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب. وقوله سبحان ربي العظيم هو الوارد والأفضل والأكمل، وقوله فعظموا فيه الرب جاءت سنن أخرى واردة أيضا كقوله سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكذلك قول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. الأصل أنه يعظم الله عز وجل، والتعظيم الأفضل ما يكون بالوارد، يقول سبحان ربي العظيم. السنة أن يأتي بها ويكررها. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين وجعلك الله مباركا أينما كنت. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول إني أحبك في الله، ثم يقول في سؤاله هل يشرع قراءة دعاء الاستفتاح في الصلاة على الميت وجزاك الله كل خير؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإنه لا يشرع أن يقول دعاء الاستفتاح في الصلاة على الميت، وذلك لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما فصل هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الفاتحة ولم يذكر قراءته لدعاء الاستفتاح. وعلى هذا مذهب جماهير العلماء والأئمة رحمهم الله أنه لا يشرع استفتاح في الصلاة على الجنازة. وأحبك الله الذي أحببتنا من أجله، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول